جزاء Thank you. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا تسمع فيها

Yeah. النبي صلوا. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله.